فيقول

نفس الآية 20 مرة هنكتشف كلهم حاجة جديدة. ربنا يكرمك. لذلك الفضل الله. يا Yeah. الحمد لله رب Thank you.

الأحزان واحشرنا تحت لواء نبيك العدنان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.